الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما حكم إطلاق بعض الألفاظ الواردة في القرآن على أشياء في الواقع، مثل إطلاق اسم قاصرات الطرف على برنامج يهدف لغض الطرف عن الصور المحرمة؟ المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فإذا كان القرآن قد نزل بألفاظ عامة على وقائع معينة حصلت في العهد النبوي فنزلت تلك الآيات لعلاجها، ثم تحقق مثل هذه الصور في في في في آخر في أواخر الزمان في زمننا أو قبله أو بعده، ثم جعلنا هذه الآية التي نزلت على سبب خاص يعني دالة على إثبات هذا الحكم لهذه الواقعة الجديدة فلا بأس. فإذا الاستدلال بالآيات على ما نزلت فيه بالأصالة أو على ما نزل بعدها بالتبع لا بأس به، هذا لا بأس به. مثل هذا البرنامج مثلا يقول قاصرات الطرف على أنه يعني من باب تمدح المرأة بأنها تكون قاصرة الطرف على زوجها، هذا أمر لا بأس به لأن الآية تدل على ذلك، فهذه الأمور لا تخرج عن كونها دالة عليها الآية بعمومها. ولكن الذي يجعل يعني لكن الذي نقول إنه حرام هو أن يستدل بالقرآن على ما لا يدخل تحت عموم حكمه، وهذا من باب السخرية بالقرآن. لا يجوز للإنسان أن يستدل بالقرآن في مواضع لا تمت إلى أحكام الآية بصلة، وإنما من باب الموافقة فقط. يعني مثل بعض الناس مثلا يقول إذا رأى في إنسان يعني تأخرا وتخلفا عن الأخذ بدينه يقول له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فيكون هذا الاستدلال في موضعه الصحيح، لأن الله عز وجل أمر يحيى بأن يأخذ الكتاب بقوة، وهذا أمر له ولكل من يأتي بعده. خذ الكتاب بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها في الآية الأخرى كذلك، إذا قلناها في موضع آخر مما يناسب فإن هذا لا بأس به. وبالمناسبة أذكر أن مدرسا دخل علينا ونحن في الجامعة وأخطأ في القاعة، لأنه كان في القاعة المجاورة، فلما أخبره الطلاب قال: إن البقرة تشابه علينا. فهل هذه الآية نزلت لمثل ذلك؟ الجواب لا، إذن هذا من السخرية بالقرآن، ولا ينبغي الاستدلال بالقرآن على ما لم ينزل القرآن له وإذا رأينا مثلا امرأة ولاجة خراجة من بيتها فقلنا لها: وقرن في بيوتكن، فلا بأس بذلك، لأن هذه الآية وإن نزلت على سبب خاص إلا أن هذه الواقعة تدخل في عموم حكمها. فإذا استدللنا بشيء من القرآن على ما يدخل في عموم حكمه فلا يعتبر هذا من الأمور الممنوعة، وأما إذا استدللنا بالقرآن على ما لا يدخل تحت عموم حكمه أصلا فهذا من السخرية بالقرآن، والله أعلم.